لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. استطاع أبو سلهام العرباوي أن يكون ثروة هامة من خلال ممارسته التهريب. بدأ في سن مبكرة، كان يهرب البضائع المختلفة بين شمال المغرب وجنوبه أيام الحماية، ثم بعد الاستقلال تعاطى تهريب المخدرات، كما غامر في تجارة العملات. كان يهوى الحسناوات والجميلات وظل يلاحقهن، ولم يتفطن إلى أن العمر تقدم به. صادف مضيفة طيران تمنعت ورفضت أن تقيم معه أي علاقة خارج إطار الزواج. ملفات بوليسية. المضيفة والمهرب. الحلقة الأولى. في مطلع خمسينيات القرن الماضي كان أبو سلهام العرباوي يتعاطى التهريب. كان وهو في العشرين من العمر يتاجر في البضائع والمنتوجات المختلفة القادمة من الشمال، يحملها على الدواب حتى إذا ما تخطى نقطة عرباوة حملها على متن سيارة ومضى بها إلى سوق أربعاء الغرب حيث كان يبيعها. وكان الاستعماران الفرنسي والإسباني قد جعل من عرباوة نقطة حدود بين منطقتي الحماية. تعود أبو سلهام العرباوي أن يواصل رحلته إلى القنيطرة حيث يشتري سلعا مهربة من القاعدة الأمريكية ويحملها إلى الشمال الخاضع للحماية الإسبانية. وكان نشاطه ذاك يدر عليه أموالا هامة. ولما استعاد المغرب استقلاله وتوحدت أجزاؤه لم يعد النشاط الذي يقوم به أبو سلهام العرباوي ذا نفع أو جدوى. كان عليه أن يتأقلم مع الوضع الجديد. انتقل إلى تطوان في العام 62-900 وصار يتعاطى نشاطا آخر. انخرط في تهريب الحشيش الذي كان يأتيه به أحدهم من كتامة إلى إسبانيا عبر مدينة سبتة المحتلة، وفي طريق العودة كان يحمل السجائر وأنواعا من الخمور. استبدل تهريبا بتهريب، ولم تكن الجرة لتسلم كل مرة. في العام 75-900 قبض عليه بينما كان يحمل في سيارته أكياسا من الحشيش كان يريد بها إلى الثغر المحتل. حكم عليه بالسجن 6 أشهر. في السجن التقى مغربيا من سبتة المحتلة كان يقضي عقوبة بالحبس بسبب إساءته إلى سمعة البلد. كان الرجل واسمه عمار المسبوق يملك محلا تجاريا في الفنيدق يجلب إليه الملابس المستعملة عن طريق باب سبتة، وكان نشاطه يدر عليه أموالا هامة. طبيعي أن يحدث بين الرجلين تقارب. مع مرور الوقت صارا يفكران في مشاريع مشتركة بعد أن يمضي عقوبتهما. كان يريدان عملية العمر التي ستكفيهما مخاطر التهريب. في العام 75 استعاد المغرب الأقاليم الصحراوية التي كانت تحت الاحتلال الإسباني. كانت أجواء الإعداد للمسيرة الخضراء تعم كل أرجاء البلاد لما غادر أبو سلهام السجن. قبله بأيام كان عمار السبتاوي قد استعاد حريته. أوحى إلى صاحبه أن فرصة العمر بالنسبة إليهما توجد في الأقاليم الصحراوية. بعد فترة سيشرع في سحب البسيطة الإسبانية من التداول ليتم تعويضها بالدرهم العملة الوطنية. كانت العملية تعود على من لديهم أرصدة بالبسيطة بأرباح لا تقل عن 30%. هكذا قامت شراكة بين السجينين السابقين. استقر أبو سلهام العرباوي في العيون، وكان صاحبه عمار المسبوق يرسل إليه على دفعات بمبالغ هامة بالبسيطة. يتولى أبو سلهام استبدالها بالدرهم محققا أرباحا مهمة. كانت له شبكة تتيح له الاستفادة من تلك العملية. كانت عملية العمر كما توقعها، وفرت لهما أموالا طائلة. استقر أبو سلهام في الدار البيضاء حيث اشترى عمارتين كانت عائداتهما من الكراء تغنيه عن كل عمل. وكذلك فعل السبتاوي الذي اشترى عدة عقارات في تطوان، ولكنه لم يستغن عن تجارة الملابس المستعملة. ومع مرور الوقت لم يعد الشريكان يلتقيان إلا نادرا حين كان أبو سلهام يتوجه إلى الشمال في الصيف، ثم انقطعت كل صلة بينهما. لم يتزوج بوسلهام بالرغم من أن أيام الشباب قد ولت عنه، دأب على ملاحقة الحسناوات، جعل من نزواته نمط عيش، كثرت عشيقاته وطالت قائمة اللواتي فارقنه وفارقهن. كان كثير الأسفار، وكان ما تراكم لديه من مال يغريه بشراء كل شيء. وذات رحلة إلى أمستردام كان بين طاقم الطائرة مضيفة ذات أناقة وجمال لا يخطئهما ذو إبصار، ذهبت بعقله. قال في نفسه سيضيفها إلى القائمة. حاول إقناعها بمرافقته إلى الفندق الذي سينزل به، وكان فندقا من فئة 5 نجمات، ولكنها أعرضت عنه وتجاهلت تلميحاته. وفجأة وجدها تنزل في الفندق نفسه. في الصباح توجه إلى بائع مجوهرات واشترى خاتما ترصعه أحجار كريمة، كان يرى أنها لن ترفض الهدية وستتجاوب، ولكنها رفضت. طيلة الأيام التي قضاها في أمستردام ظل يلاحقها، علم أن الحسناء التي قضت مضجعه تسمى حليم الورداني. حيره تمنعها، هو الذي لم يألف أن تتحداه ذات حسن، كان يرى أن كل شيء يشترى بالمال ولم يكن له رأي آخر. في رحلة العودة إلى الدار البيضاء كانت حليمة ضمن أفراد الطاقم. كان بوسلهام قد قرر أن يمضي معها إلى أبعد ما يمكن، حتى ولو اقتضى الأمر أن يتزوجها. الزواج لم لا؟ ستصير له، وسيكون باستطاعته أن يطلقها بعد أن يقضي وطره منها. استقر رأيه على تلك الفكرة، وهكذا انتظر اللحظة المناسبة وفاتحها في الأمر. قال لها إنه يريد أن يتزوجها. ابتسمت ثم مضت. ولما باشرت الطائرة الهبوط إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، أعطته رقم هاتف البيت. في اليوم التالي اتصل بوسلهام بمنزل عائلة الورداني. أجابته والدة حليمة، رحبت به، وكانت ابنتها قد تحدثت معها بشأن الرجل الذي جن بها. كانت أم حليمة ترى أن الرجل بالرغم من كل ما يملك يبقى رجلا نكرا، ولذلك نصحت ابنتها بالحصول منه على كل الضمانات. أمهرها 20 مليون سنتيم، ولكنها اشترطت عليه أن يهبها واحدة من العمارات السكنية التي يملكها في الدار البيضاء. بدا مترددا، استمهلها بضعة أيام، راح يستشير صديقا له من هيئة العدول. أوحى إليه بأن يستجيب على أن لا يتم تسجيل عقد الهبة. قال له سيكون بإمكانه أن يتراجع قبل انقضاء عام على تاريخ الهبة. تزوج بوسلهام من مضيفة الطيران الجميلة حليمة. سافر على مدى نحو 2 شهر، كان غاية في السعادة في الظاهر على الأقل. وقد أدهشته بما تعرفه عن تلك البلدان التي زارها في أمريكا اللاتينية وفي جنوب شرق آسيا، جعلته وهي تترجم له ينفذ إلى معلومات كثيرة حول الأماكن التي شملتها الرحلة. ولما عاد إلى الدار البيضاء حيث جهز لها بيتا فسيح الأرجاء، طلب منها أن تتوقف عن العمل كمضيفة طيران. قال لها إنه يغار عليها ولن يتقبل أن يتحرش بها أي كان. بدا بوسلهام وقد تعلق بها ولا يريد فراقها، هو الذي لم يتزوجها إلا ليصل إلى الاستمتاع بجمالها وبنية أن يجعلها تنتهي كالأخريات من قبلها في قائمة عشيقاته الكثيرات. قال لها إنه على استعداد ليخصص لها أجرة شهرية، ولكن حليمة رفضت العرض واعتبرت ما يعرض اعتداء على كرامتها وحريتها، وأكدت له أنها لن تتخلى عن عملها إلا بمحض إرادتها. كذلك بدأ الخلاف الأول بينهما. كان خلافا أول، وكان أيضا امتحانا أول واختبارا لمدى قابلية زواجهما للصمود والاستمرار. رحل بوسلهام عن البيت، وعادت هي إلى بيت والدتها. لم تكن تبدي كبير أسف عليه، فهي ترى فيه ذاك الرجل الذي لاحقها مستعملا ما أتي من مال للتمتع بجمالها، وهي تعلم أنها لم تتزوجه لأنها وقعت في حبه، ولكنها قبلت به زوجا طمعا فيما لديه من مال. لم تعطه قلبها، فقلبها كان للذي أحبته وأحبها. كان شابا مثلها اسمه عصام الزهري، كان يعمل مدربا في ناد رياضي شهير بالدار البيضاء. كان عصام يتابع أخبارها، ولما علم بعودتها من رحلة شهر العسل اتصل بها. التقيا في النادي، أكد لها أنه يحبها وعاب عليها قبولها بالزواج من ذاك الأبله بوسلهام. مضت عدة أيام قبل أن يأتي بوسلهام إلى منزل أم حليمة يطلب منها العودة إلى البيت. قال لها إنه يتراجع عن مطالبتها بالتوقف عن العمل. عادت إلى البيت إذ لم يكن لديها مبرر لمواصلة الهجر. عادت، كان يقول لها إنها ملكت قلبه ولا يستطيع فراقها، وكانت ترد بأنها أيضا تحبه ولكنها كانت تضمر له شيئا آخر. غدا نكمل القصة. المضيفة والمهرب، الحلقة 32. لما عادت حليمة إلى بيت زوجها كانت تحرص على أن تبدو حياتهما طبيعية. كان بوسلهام يحس بغصة في حلقه كلما ودعته إلى المطار، لم يكن يتقبل أن تفارقه، ولم يكن يفارق ذهنه أن أحدهم سوف يلاحقها ويتحرش بها كما فعل هو من قبل. صارت علاقتهما كزوجين موسومة طول الوقت بتوتر خفي. كان يشك في إخلاصها، وكانت هي أكثر شكا في صفاء سريرته. وكلما حلقت بعيدا في رحلات العمل كان خياله يمضي أبعد. صار يشك في أنها مرتبطة بشخص آخر. وذات مرة كرر مطالبتها بالتخلي عن وظيفتها، كانت قطرة أفاضت الكأس. لم تتردد وطالبته بتطليقها. لم يكن قد مر عام على زواجهما، وكان مطلبها ناقوس إنذار بالنسبة لبوسلهام التي تعلق بها تريد مفارقته، وإذا ما تأتى لها ذلك فإنها ستذهب بكل ما وهب لها وخاصة تلك العمارة. سارع بوسلهام إلى صديقه العدل الذي كان قد أوحى إليه بأنه يستطيع استرداد هبته لحليمة ما لم يمر عام عليها، وعلى شرط ألا تكون قد قامت بإجراءات الحيازة. تراجع عن الهبة. لم تكن حليمة قد توقعت ذلك، ولكنها وقد صارت تتجسس عليه لاحظت أنه أكثر في الآونة الأخيرة من اتصالاته بصديقه العدل. انتابتها شكوك ومضت تستشير من له علم بالمسألة، فأكدوا لها أن له الحق في التراجع عن الهبة قبل انقضاء العام على تاريخها. كانت حليمة تتحاشى اللقاء بعشيقها عصام الزهري في الدار البيضاء، وكانت تلتقيه في مدن أخرى أو خارج المغرب، وكذلك صارت تطلعه على تفاصيل حياتها مع بوسلهام العرباوي. صار يعلم كل شيء وكأنه يعيش معهما تحت سقف واحد. ولما أيقنت حليمة بأن بوسلهام تراجع عن هبته المتعلقة بالعمارة صارت تفكر في طريقة للتخلص منها، وفي الآن نفسه للحصول على حظ مما كنزه من مال وما لديه من ممتلكات. كان ذلك يقتضي أن تتنازل عن كثير من كبريائها وأن تبدي كثيرا من اللين في تعاملها معه. مهدت لأجواء مصالحة جديدة، وتسنى لها أن تجعله يأتي إليها وديعا كالحمل. بدت وقد أقنعته بأن علاقتهما قد دخلت مرحلة جديدة. كانت تنافقه حين تزعم له أنها تحبه، وكان هو يتظاهر بالسعادة إلى جانبها. كان قد سلط عليها أحدهم يتبع خطاها في المغرب، ولكنه لم يأته بعد بما يثبت خيانتها. في أحد لقاءاتها بعشيقها عصام في إسبانيا اتفق على خطة للتخلص من بوسلهام. قررت أن تتخلص منه إلى الأبد، واتفقت مع عصام أن يتولى تخريب مكابح سيارة الرجل بما يجعله يقضي في حادثة سير تتخذ شكل قضاء وقدر. افترق وقد وعدته بأنها سوف تتصل به فور التمهيد لتطبيق الخطة. كانت أجواء المصالحة تعم البيت، وقد اغتنمت حليمة فرصة عطلتها التي ستمتد أسبوعا كاملا لتطلب منه أن يمضي بضعة أيام في ورزازات. لم يتردد، وافق. كان الجو ربيعيا، زار عدة مواقع طبيعية خلابة واستقر في فندق بورزازات. كانت خطتها تقضي بأن تجعله يعود منفردا على متن السيارة. تظاهرت بالمرض، وكانت تعلم أنه على موعد هام في الدار البيضاء مستهل الأسبوع. قرر أن يغادر ورزازات على أن تلحق به في اليوم التالي حينما تتوفر رحلة جوية من ورزازات إلى الدار البيضاء. اتصلت حليمة بعشيقها الذي كان يقيم في فندق آخر وأبلغته بأن بوسلهام سيسافر فجرا. كان يرى أن ما سيقوم به عمل بسيط، كان عليه أن يتسلل إلى موقف السيارات وأن يقطع أنابيب زيت الفرامل ثم يعود إلى فندقه. غاب عن حليمة أمر هام، فقد كان بوسلهام بعد أن اقترحت عليه قضاء بضعة أيام في ورزازات قد أبلغ صديقا له كان قاضيا في محكمة الاستئناف بأنه يحس بأن زوجته حليمة تدبر شيئا ما ضده. تسلل عصام إلى موقف السيارات في الفندق الذي كانت تقيم فيه حليمة وزوجها بوسلهام. كان يعرف سيارته رباعية الدفع الجديدة، كانت سيارة فاخرة. تقدم إليها، تمدد تحتها وامتدت يده إلى أنبوب زيت الفرامل، ضغط على الكماشة فقطع الأنبوب في الآن نفسه. أصابه جرح بسيط في أحد أصابعه. لف الأنبوب بقطعة شريط لاصق حتى لا يسيل الزيت على الأرض فيثير الانتباه. لم يستغرق الأمر أكثر من 3 دقائق. تسلل عصام عائدا إلى الفندق الذي يقيم فيه. فجر الاثنين 5 مارس من العام 1990، ودع بوسلهام زوجته على أن يلتقي في الغد في الدار البيضاء. ركب سيارته وغادر، أخذ وجهة مراكش. كان الجو معتدلا وكانت أشعة الشمس الأولى تتراءى خيوطا من ذهب. كان كل شيء يبدو طبيعيا على متن السيارة. ولما بلغ منعرجات ضغط على دواسة الفرامل، لم تستجب وواصلت السيارة مسرعة. حاول السيطرة عليها ولكنها جمحت به إلى منحدر سحيق. شهد مسافرون السيارة وهي تتدحرج. لما استقرت أسفل الوادي كان بوسلهام العرباوي قد فارق الحياة. حضر رجال الدرك وفرق الإسعاف. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بورزازات وتم إخبار السلطات القضائية بالحادثة وبمقتل سائق السيارة. لم تعلم حليمة بالذي حدث، وفي صباح الثلاثاء ركبت الطائرة إلى الدار البيضاء. هناك علمت بما حل بزوجها. كان عليها أن تمضي في اللعبة إلى نهايتها. تظاهرت بالحزن واتشحت ببياض الأرامل. كانت تحسب أن كل شيء تم كما دبرت له بتواطؤ مع عشيقها عصام. ولكن الأمور ستأخذ منحا آخر، فقد شك القاضي بمحكمة الاستئناف صديق بوسلهام شك في الأمر، إذ استحضر التخوف الذي عبر عنه صديقه قبل السفر إلى ورزازات. اتصل بالوكيل العام للملك وأخبره بأنه يشك في أن الحادثة التي راح ضحيتها بوسلهام العرباوي كانت حادثة سير عادية، وأنه يتعين إيفاد فريق من الباحثين المتخصصين لفحص حطام السيارة واستجواب الزوجة والبحث عن كل ما يمكن من كشف الحقيقة. أسندت المهمة إلى رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. كانت المهمة تقتضي إحضار الجثة إلى الدار البيضاء ونقل سيارة الهالك إلى أحد الأوراش الخاصة للبحث في سبب سقوطها في الوادي. تولى ذلك العميد محمد الصبار الذي عرف بكفاءته. قام مع مساعديه بتفكيك كل أجهزة السلامة بالسيارة، وكذلك اكتشف التخريب الذي تعرض له أنبوب زيت الفرامل. لاحظ أيضا أن بطرف الأنبوب أثر بقعة حمراء كالدم، وقد حرص على الحفاظ على كل تلك الآثار حين فكك الأنبوب وبعث به إلى المختبر. بينت النتيجة أن ما لحق بأنبوب زيت الفرامل كان فعلا مدبرا ومقصودا، وأن أثر الدم الموجود عليه دم إنسان غير بوسلهام. صار يتعين الآن الوصول إلى صاحب الدم الذي علق بأنبوب الفرامل. التحريات التي أجريت حول حليمة أظهرت أنها وقتا قصيرا قبل زواجها من بوسلهام كانت على علاقة مع شاب يدعى عصام الزهري. تم استدعاؤها إلى المفوضية. قالت للمحققين إنها كانت سعيدة بزواجها من بوسلهام، كانت عيناها تدمعان حين قالت إنهما كانا ينويان قضاء عدة أيام في ورزازات وإن موعدا اضطر بوسلهام إلى السفر. قالت إنه وعدها بالعودة بعد يومين، ولما اتصلت به في هاتف البيت لتطمئن على وصوله سالما لم يكن يجيب، ولذلك قررت العودة إلى الدار البيضاء في الغد، وأنها لما وصلت أبلغت بالكارثة. سئلت حليمة عن علاقتها بعصام، ردت بأنه مدرب في النادي الرياضي الذي تنتمي إليه وأنها تلتقيه هناك، ونفت أن تكون بينهما علاقة غرامية ما. تم استدعاء عصام، ولما مثل أمام المحققين أنكر معرفته ببوسلهام، بل إنه قال إنه لا يعرف أي شخص يحمل هذا الاسم. كان العميد الصبار ينوي وضعه رهن الحراسة النظرية، غير أنه لما استشار الوكيل العام للملك طلب منه أن يقوم أولا بأخذ عينات من ريقه ومن ريق حليمة وأن يبعث بها إلى المختبر. بعد 24 ساعة توصل العميد بالنتيجة، وكانت تؤكد أن أثر الدم الذي اكتشف على أنبوب زيت الفرامل لسيارة بوسلهام هو دم عصام الزهري. ألقي القبض على الشاب. كانت التحريات التي أجريت حوله قد أكدت أنه كان في ورزازات في الوقت الذي كان بها بوسلهام مع زوجته حليمة. كانت الدلائل واضحة. اعترف بأنه تعرف على مضيفة الطيران حليمة في النادي الرياضي، ونشأت بينهما علاقة حميمة كادت تتوج بالزواج لولا دخول بوسلهام على الخط. قال إن علاقتهما انقطعت بعد أن تزوجت من بوسلهام، ثم بعد شهور عادت إليه تشكو تصرفات زوجها، ثم طرحت خطة للتخلص منها مع الاستفادة من ماله على سبيل الميراث، ثم إنها طلبت منه أن يساعدها في تنفيذ خطتها ليخلو لهما الجو ويتزوجا. أنكرت حليمة كل ما قاله عصام، وأصرت على أنه من دبر قتل زوجها، لأنه صار يحقد عليها بعدما تركته وتزوجت بوسلهام، ثم إنه اعترف بأنه من قطع أنبوب زيت الفرامل الذي أدى إلى الكارثة. وليس هناك أكثر من الاعتراف. فوجئ عصام بإنكار حليمة وسعيها إلى تحميله وزر الجريمة، وقرر أن يلقي بأوراقه الأخيرة. قال للمحققين إنه على سبيل الاحتياط عمد إلى تسجيل كل ما دار بينه وحليمة. سلم الباحثين الشريط وآلة التسجيل الصغيرة التي كان يحتفظ بها. تمت مواجهة حليمة بالتسجيلات الصوتية ولم تجد مفرا من الاعتراف. اعترفت وخسرت كل شيء، كل شيء. ملفات بوليسية. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.